الدرس الرابع الأسواق. يحتاج الناس إلى الأسواق لشراء البضائع والأثاث والمواد الغذائية اللازمة. وللأسواق أنواع يختص كل منها ببضاعة خاصة، فسوق الملابس يعرض أنواع الملابس، وسوق الخضروات والفواكه يقدم الخضار والثمار، وسوق الأدوات والأجهزة المنزلية يبيع الأجهزة والأدوات المختلفة التي نحتاج إليها في البيوت، وأما سوق الذهب فيعرض الحلي بأنواعها المختلفة. والناس يحتاجون إلى سوق الخضروات والفواكه يومياً أو بين يوم ويوم، لأنهم يطبخون الطعام كل يوم، ولكنهم لا يذهبون إلى سوق الملابس إلا سنوياً، وأما سوق الذهب فيذهبون إليه في المناسبات. وتزدحم الأسواق في أيام العيد عادة، لأن الناس يريدون شراء الملابس والحلويات وبعض أثاث البيت، ولهذا فللأسواق أهمية كبيرة في حياة الناس، وخاصة في المدن، فإنه لا يمكن أن تنتظم أمورهم إلا بالأسواق. وأخيراً، فعلينا ألا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وآله حينما قال: شر بقاع الأرض الأسواق، ولعل ذلك بسبب الغش والكذب والحسد والغفلة عن ذكر الله تعالى. الحوار للحفظ. أنا التلميذ. وأنا المعلم. هل يحتاج الناس إلى الأسواق؟ نعم يا ولدي، فهم لا يستغنون عن الأسواق قديما وحديثا في الماضي والحاضر. لماذا لا يستغنون عن السوق؟ لأن السوق مكان لبيع وشراء السلع والبضائع والمنتوجات المختلفة. وكيف كانت الأسواق قديماً؟ كانت محدودة وصغيرة، حيث كان الناس يتبادلون أنواع الحبوب والدواجن والأقمشة. وكيف أصبحت الأسواق اليوم؟ لقد تعددت وتنوعت الأسواق، ويختص كل سوق ببضاعة خاصة. أذكر لي يا أستاذي بعض الأسواق. هناك أسواق الأجهزة الكهربائية، وأسواق الكتب، وأسواق السيارات، وأسواق المجوهرات. شكراً لك يا أستاذي على هذه المعلومات. بارك الله فيك يا ولدي. حكم وطرائف. توبة الثعلب. برز الثعلب يوما في شعار الصالحين، فمشى في الأرض ينصح ويسب الماكرين، ويقول الحمد لله إله العالمين. يا عباد الله توبوا، فهو كهف التائبين. واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فذهبوا إلى الديك فقال: بلغوا الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعينا. إنهم قالوا: وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. اقرأ وتحدث. النملة والجرادة. في في أيام الصيف الحارة بدأ النمل يجمع الحبوب بجد ونشاط ويخزنها لأيام الشتاء. وفي أثناء الطريق مر النمل على مجموعة من الجراد وهي تلعب، فنادت جرادة النمل قائلة: لماذا تعملون وتتعبون في هذا الجو الحار؟ قالت نملة: نجمع الغذاء الآن لفصل الشتاء. قالت جرادة ساخرة: لما العجلة؟ فأمامنا وقت طويل. مرت الأيام وأقبل فصل الشتاء، وأوشك الجراد أن يموت جوعا وبردا. تذكرت الجرادة جمع النمل للغذاء في الصيف، فذهبت إلى قرية النمل وطلبت قليلا من الطعام. فسألتها نملة: كيف قضيت وقت الصيف؟ فقالت الجرادة: كنت ألعب. فقالت لها النملة: اذهبي فلا طعام عندي للكسالى. فأدركت الجرادة خطأها وندمت على فعلها، وأما النمل فقد قضى الشتاء في دفء وشبع وسعادة. من جد وجد، ومن زرع حصد.